قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الآية دي عجيبة جدا، والله جل وعلا يتكلم فيها عن المصائب التي تنزل على الإنسان فيكرهها بالطبع، الإنسان ضعيف ولا يحب أن يبتلى ولا يحب أن تنزل عليه المصائب. ولكن سياق الآيات جاء عجيبا جدا، فيقول ربنا جل شأنه قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقفتنا التدبرية تلك مع قول الله جل وعلا لنا، كنا ننتظر أن يقول الله جل وعلا قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله علينا، دي مصيبة يا عم ربنا كتبها علينا، ولكن وجدنا لطف الله جل وعلا، رحمة الله جل وعلا المدهشة المبهرة. يقول الله جل وعلا على لسان المؤمنين قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فمن رحمة ربنا جل وعلا أن كل ما ينزل بالعبد عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له. كانت تلك النوازل وتلك المحن وتلك البلايا التي تنزل على العبد المؤمن ليس لكون الله كارها له، بل لكون الله جل وعلا يحبه، يريد أن يرتفع بدرجاته إلى الجنة، يريد أن يزيد من حسناته، يريد أن يحط عليه من سيئاته. حتى إن أهل البلاء حين يقفون بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة فيجدوا هذا المدخر لهم من الأجر، يتمنى الواحد فيهم لو أن الله جل وعلا كان قد قرضه بالمقاريض من شدة ما وجد من حلاوة أجر الابتلاء. وها هنا أيضا ملمح جميل، أنك لابد أن تسكن إلى قدر الله جل وعلا ولا تجزع ولا تراه أبدا سوءا لك، بل هو خير لكم. لو تأملت قصة موسى والخضر عليهم السلام، فالخضر يخرق السفينة، والخضر يقتل الغلام، والخضر وموسى ينزلون إلى تلك القرية فيستطعموا أهلها فأبوا أن يضيفوهم، ولكن الخضر يقيم الجدار لهؤلاء اليتامى. عين موسى التي لم تكن بلغت علم الله جل وعلا بشأن تلك الحكايات عين مستنكرة لما ترى، وحق لموسى أن يستنكر طبعا، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، هو نبي يتأبى أن يرى منكرا بين عينيه ويسكت، ولكنه لا يعلم مكنون القدر الذي أطلعه الله جل وعلا، أطلع الخضر عليه. فالخضر يقول لموسى يا موسى إني قد خرقت السفينة، لأنه رأى تلك السفينة ملك ظالم. لو كان رأى تلك السفينة على كمالها وجمالها وشأنها هذا لكان قد أخذ تلك السفينة عنوة من أصحابها هؤلاء الفقراء، ساعتها يطمئن موسى ويفرح لهذا القدر الذي ربما أغضبه منذ قليل. وإذن ولما قتلت الغلام؟ أحزنت والديه. ولكنه يقول لا، وأما الغلام فكان هذا الغلام على حاله تلك، كان له أبوان صالحان فخشينا أن يرهقهما، كاد أن يكون هذا الغلام سببا لكفرهما، فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، سيأتيهما عوض من الله جل وعلا بدلا عنه. موسى بالطبع لم يكن يعرف هذا القدر، ولكن إذا اطمأننت دوما أن مقدر الأقدار رب لطيف رحيم. يا جماعة ربنا اسمه الطيب، ربنا طيب الذي يقدر تلك الأقدار لنا طيب، ربنا أرحم بنا من أمهاتنا ومن آبائنا. ألا فثقوا بالله جل وعلا وافرحوا بجميل قدره بحلوه ومره، افرحوا ووطنوا نفسكم على أقدار الله جل وعلا، فإن قدر الله جل وعلا بنا نازل شئنا أم أبينا. كان سعد بن أبي وقاص مستجاب الدعوة، ولما كبر في سنه عميت عيناه، كان الناس يأتونه من بلاد بعيدة فيدعو الله جل وعلا لهم فيستجيب الله جل وعلا لدعائه، فاندهش أولاده وقالوا يا أبتي هل دعوت الله أن يرد إليك بصرك؟ فقال لهم: يا بني، قضاء الله أحب إلي من بصري. الله الله الله الله، اسمع اسمع يا بني، قضاء الله اللي ربنا أراده لي أفضل مما أردته أنا لنفسي. دلوقتي بقى أنا هقرأ الآية تاني وأنا فرحان جدا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، مش علينا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. توكلنا على الله، توكلنا على الله ورضينا بقضاء الله. اللهم ردنا بقضائك وقدرك حتى نكون من الفائزين. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.